عرفتهم ترك الصلاة وقد تكرر منك النصح لهم ثم لم يستجيبوا فإنهم يجيرون بالهجر والإنكار وإظهار البغضاء والعداوة لهم حتى يرجعوا عن باطلهم. وليس لهم عليك حق ضيافة إذا جاءوا إليك، لأنهم مرتدون بهذا العمل وقد نصحتهم وخررت عليهم، فلا وجه لزيارتهم لك بعد ذلك. وليسوا ضيوفا، هؤلاء معاندون أرادوا بذلك إيذاءك بهذه الزيارة التي أنت تكرههم من أجل ما عليك من الباطل، بخلاف الضيف الكافر الذي لم يتقدم له نصح ولم يجد بينك وبينه مذاكرة في هذا الأمر، هذا له حق ضيافة مع النصيحة. أما إنسان قد نصحته ووجهته الخير، أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، ثم يصر على الباطل ويأتي إليه، فهذا لا حق له عليه، بل حقه عليه أن تنكر عليه وأن تهجره حتى يتوب إلى الله من عمله السيء. ولعل الله جل وعلا يهديه بأسبابه فيكون لك مثل أجره، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من هذا، فإن سعد بن مالك رضي الله عنه الأنصاري وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك وهم قادرون على المشاركة في الغزو، فقد أبلغوا وعرفوا وجوب النفير، فتخلفوا بدون عذر، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة حتى تاب الله عليهم. فكيف بحال من ترك الصلاة عمدا بغير عذر شرعي وبغير حق، بل بمجرد التساهل والتهاول بأمرها، وجدير بالهجر وجدير بالعداوة والبغضاء. والواجب على ولاة الأمر إذا كانوا مسلمين الواجب عليهم إقامة الحد على هذا السر من الناس، فإنه استتاب فإن تاب وإلا قتل، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن من لم يرجع إلى الصلاة ولم يقيم الصلاة لا يخلى سبيله، بل يقتل بعد الاستتابة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال: إني نهيت عن قتل المصلين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابها على الله عز وجل. متفق على الأصح. والخلاصة أن من ترك الصلاة عمدا عدوانا من غير جهد لوجوبها فإنه يكون كافرا في أصح قول العلماء، وعلى ولي أمر المسلمين استتابته، فإن تاب ولا قتل كافرا في أصح أقوال أهل العلم. أما إن كان جاهدا لوجوبها لا يؤمن بأنها فرض فإنه يكفر بذلك عند جميع العلماء ولو صلى، إن تجحد الوجوب كفر إجماعا ولو فعلها، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. المستمع محمد أحمد علي طاهر من جدة حي المصطبة بعث برسالة يقول فيها: سمعت أن طفلا توجد له عينان حادتان توازي أشعة إكس، وقد اختبره العلماء وأحضروا له امرأة حامل فقال بأنها حامل بطفلين وتحقق ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. والمطلوب أن تتفضلوا بإيضاح ذلك، جزاكم الله عنا ألف خير. أما صحة وجود هذا الطفل فهذا يرجع إلى الأطباء وأهل الخبرة بالبصر الذي أشار إليه السائل. وأما كون الطفل اطلع على كون الحمل ولدين فهذا محل نظر،